هذه واه ندير نمثلو دابا الى عواجات عمرني مثلت وي حنا جبنا واحد الممثله مزيانه نمثلو بها اليوم هذه مزيانه بسم الله طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا كل همين مسددين موفقين مباركين إن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وهو ربنا وحسبنا ونعم الوكيل طيب أحنا على طيب جيد بداية نبين أحوال هذه الحالة ونسأل الله جل وعلا الشفاء والدواء. أكد الأطباء بالإجماع أكثر من طبيب أن الورم يحتاج إلى استئصال بل الضرورة ملحة والأخت في أي لحظة إذا أخذت في أي مستشفى فرنسا أول أمر دون إذن منها سيكون هو استئصال الرحم والفحوصات تؤكد ذلك والأخت تقر أيضا بذلك صح؟ أن الرحم في حالة حرجة جدا لكثرة الأورام التي تحيط به والتي بداخله تتوالد كثيرا فالعلة الآن في شدتها والطب لا يعلم أن هناك سحر أو أسحار أو جان أو شياطين أو قوة للعين والحسد الطب فقط يرى بمنظور الطب والعلم أن الورم وجب استئصاله وإلا أصبح البدن في خطر والمرأة لا زالت شابة لم تنجب والآن يهددها هذا الخطر وهذا المرض فما هي العلة؟ هل حقا جن يتسببون في هذا؟ وهذه حالة جديدة ليس من الحالات التي سبق وان بيناها هذه أول جلسة مع هذه الأخت فما السبب هل فعلا هناك جن وشياطين يتسببون في هذا هل فعلا العين والحسد تتسبب في هذا هل فعلا الأسحار تتسبب في هذا وهل بالإمكان أن يتجلى هذا الصائل الظالم إن افترضنا وجوده وهل بالإمكان أن يزال هذا الورم أو تزال هذه الأورام إذا أزيل وأخرج السبب فيها إذا افترضنا ذلك هذا ما سنبينه بإذن الله جل وعلا مباشرة على المباشر فالجلسة هذه التي أو الجلسة التي نعيشها هي أول جلسة فردية لكن كانت قبلها جلسات في الجماعية مع النساء في الرقية الجماعية فضلها تبين من فضل الله جل وعلا حيث تم التشخيص وأثناء الجلسة الجماعية تبين حينما أطبق الأصبع السبابة مع الإبهام على حلقة دائرية وقد تابعنا ذلك وسجلناه وبيناه حينما أصبحت يعني الحلقة مطبقة ولم تستطيع الأخت أبدا أن تفرق بين أصبعيها أو بين أصابعها رغما عنها. وبينا أن هذه الإشارة لم تكن من تلقاء نفسها، لم تكن بمحض إرادتها، ولكن هي خرجت بقوة رغما عنها، حتى كأنك ألصقتها بلصاق، وهذا قد بيناه وشاهدناه. هنا يعلم علم الإشارات والدلالات لمن ينكره. فمن أخرج هذه الإشارة؟ وإذا قلنا جدلا أنها محض صدفة أو أنها تكذيب وأنها تضليل من جن وشيطان، نقول لك لا، نراها كثيرة في حالات متعددة ومختلفة، والإشارة لها مفهوم ولها دلالة. نأخذ بها أن هذا العدو يشير لك بها، إما أنه يستنصر بها أو ينصرها، أو أنه ولج بسببها أو يخدمها. وفي كل كلمة معنى، وجب أن نبين بإذن الله جل وعلا. فوجب أن نبين فضل الإشارة في التشخيص، وأنها تقرب لك بإذن الله جل وعلا العدو الكامل أو العلة المختبئة. فقد تبين بعد جلسة جماعية أنها اشتكت من هذا الأمر، وأصبحت أصابعها الأصبع السبابة مع الإبهام في حالة إطباق تام وإحكام تام، على شكل حلقة أو عين، على شكل حلقة دائرية أو عين. وهذا يعطينا أن القوى السمية الحاسدة والعين تتركز في هذا الجسد بقوة، يعطينا مفهوم ودلالة على أن قوة العين السمية الحارة تتجسد وتتجلى في هذا الجسد بقوة. وحينما سمعت وجلست مع هذه الأخت، لقد سمعت منها أمور عظيمة جدا، حتى أصبحت مدفوعة، أصبحت هذه الأخت منبوذة، أصبحت هذه الأخت لا توفيق لها بالمرة، لا ترى توفيقا حيثما وجهت سواء في المغرب أو في أوروبا. أعراض درسناها وبيناها في جلسة مع الأخت، وكذلك من خلال ما جلسته الأخت وعاينته في الجماعية مع الأخوات، فتبين أن هناك خادم لنفس خبيثة، تبين أن هناك خادم لنفس خبيثة، إلا أنه مصر إصرارا على عدم النطق والظهور والكلام. وهذا أمر كذلك يحتاج منا إلى بسط ومزيد إيضاح وتبيان. هذا العدو لقد بلغ إلى ما أراد وما يصل إليه، فلا زواج، فقد تزوجت لكنها فرقت وطلقت، ولابد أن تراعي هذا كذلك في بحث الأعراض. مع الأسرة والعائلة جعل لها كذلك النفور التام وعدم القبول. في العمل نفس الأمر، حتى في مسألة المبيت وفي مسألة السكن. وحينما جئت الآن إلى مسألة المال، نرى أن اليد الشمال بدأت ترتفع وترفع يسيرا على فخذها. نرى الآن بفضل الله تعالى بهذا الكلام أنه بدأ يستجيب، فبدأ الآن يرفع اليد الشمال، ها، واليد الشمال لها قوة وسمية وسلب في الجسد. فلا بد أن نفهم، الآن تزداد وترتفع هذه اليد الشمال، تزداد ترتفع شيئا فشيئا. هنا يجب أن يتبين لنا أن العدو يسمع، ليس فقط حارة العين، فحارة العين والحسد لا يمكن أن تتحرك إلا إذا حركتها بقوة الآية القرآن أو الدعاء، فحينها قد تسرع أو تتحرك بقوة، تنتفض بقوة، لكن هنا الكلام يسير، ومع ذلك فإنه يتمايل ويرفع، ترتفع اليد الشمال. وسوف نبدأ نرى تحركا في مسألة الخنصر والبنصر كأنه أسقطهما، أسقط الخنصر والبنصر. ولذات الوسطى والسبابة والإذهان تختلف الآن في المستوى عن الخنصر والبنصر، وهذا أمر يجب أن نلاحظه بإذن الله جل وعلا. هذا إذا أردت أن تفهم سنبين إن شاء الله جل وعلا. هذا الشيطان تسبب فيما يسمى بسرطان الرحم، وجعله يتوالى ويتكاثر حتى أعجز الأطباء وقال لا بد من الاستئصال. في الرقية لا يصعد، وفي الرقية لا يتكلم، وحينما تسمع للرقية لا تشعر بشيء ولا يصعد ولا يتكلم. لكن حينما تسقط عليه هذا المعنى فهو يتفاعل معه معك، لأنه أوقعته في المحظوظ، أوقعته في العطب، لأنه علم أنك تفهم حاله بإذن الله جل وعلا. فنبدأ بالله المستعين، ثم نبين لماذا اليد الشمال دون اليد اليمين. لأن اليد الشمال أخذها كأنها مكمن السم والسلب والعطب، ولهذا جاءت السنة بالتيمم في الأمور كلها. جاءت السنة أن نقدم اليمين في الأمور الطيبة بإذن الله جل وعلا. نعم، لكن الشياطين هي تختار الشق في الغالب، الشق الشمال. وجاء على اليد وبدأ يتحرك في اليد لما جئنا على ذكر البركة والخير والقبول والمال، فهي تشكو من هذا بأمر شديد وعسير. لا تجد بيتا، استعيها في أوروبا سنين ولا تملك بيتا، في أوروبا سنين ولا تكسب أورو أو دولار أو درهم، هي في أوروبا سنين ولا تملك كذلك أي شيء من الحلي أو اللباس أو ما شابه. إذن العلة ليست فيها، هي لها همة ولها إرادة ولها جد واجتهاد وتسعى أن تكون في حال جيد، لكن العدو صاحب بسالة وقوة وشدة، لكنها تجتهد في الطاعة والعبادة وفي السخاء، وتجتهد في كل ما يعود على المريض بالنفع، لكنها لا ترى أثره. هذا يرجع إلى شدة وقوة العدو الذي يكمن في البدن، فلا بد أن تساعد المريض بما يعود عليه بالنفع. أولا أن تظهر له نوع الإصابة، وأن تجريه البرنامج النافع الذي يقع في مقتل ويصيب العدو في مقتل، وإلا حاد عن السكة وعن الطريق، وأنت تلقي هنا وهو يتنعم ويتلذذ في جهة أخرى. هنا بدأ بإذن الله جل وعلا العدو يستشعر الكلام ويفهم معناه، وشيئا فشيئا سنرى الحلقة، شيئا فشيئا بدأت الحلقة تعود من جديد، أي أن السبابة ترجع فتنطبق على الإبهام، ومن ثم يعطيك راحل بقوة يركزها شيئا فشيئا رويدا رويدا حتى يجعل لك هذه الإشارة، حتى يجعل لك هذه الإشارة، وسيجعلها لك بقوة كأنها نوع استجابة وجواب واستجابة وإشارة، يعطيك من خلالها أنه هو العدو. ليس رمز الشيطان ستة، فقد يجمع بينه وبين قوة العين. ونعم، هذا الحرف أو الرقم فهو محبوب عنده وله أسرار وبداخله أسرار، لكن اسمع واعلم إن صاحبة هذا البدن تشكو من كثرة العين منذ الصغر. حينما تصفحنا ماض مضى وأمور انقضى، وقفنا على محطات في حياتها تجلي لك أنها كانت تشكو حقا من عين قوية ومن أعين قوية، تشكو من عين قوية ومن أعين قوية. فنبدأ بسم الله مستعينين وعلى الله متوكلين، نسأل الله تعالى الراجين منقادين طائعين خاشعين أن يجلي لنا الخير كله، وأن يوفقنا الأعداء الذين جاءوا بالأورام السرطانية وجاءوا بالمحق في الأموال والخيرات والبركات بالكلية، أن يجليهم لنا ربنا سبحانه إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جديد، وهو ربنا لا إله إلا هو. فنبدأ بسم الله. نوصيكم معاشر الجن والشياطين بتقوى الله جل وعلا، نوصيكم معاشر الجن والشياطين بتقوى الله جل وعلا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب، شديد العقاب، شديد العقاب، شديد العقاب، شديد العقاب، شديد العقاب، شديد، شديد العقاب. أسدتها آبيتها فكنت عليها شديدا، تعاقبها بظلم ما كسبت، وأنت ظالم اكتسبت بظلمها أوزارا وآثاما، سكنتها فاختفيت داخلها في شق شمال، فكنت ماحقا للزوج والبعل والمال، أنت أنت العدو، أنت أنت العدو، أنت أنت العدو لها. فاسمع نعظك بداية طاعة للمولى جل وعلا، تريد قتلها، موتها، جرحها، استئصال رحمها، تعطيل زواجها وفراشها، لا تريد لها زوجا أبدا، حتى تأمن وتضمن ألا زوج، حتى تأمن وتضمن ألا زوجة، حتى تأمن وتضمن ألا زوجة، حتى تأمن وتضمن ألا زوجة، حتى تأمن وتضمن ألا زوجة، فلا بد من استئصال الرحم، حتى تأمن وتضمن ألا يقربها بعد أبدا، لا بد من استئصال الرحم. حتى تأمن وتضمن أن لا ولادة أبدا وأن لا ولد أبدا، لا بد من استئصال الرحيم، لا بد من استئصال الرحيم، لا بد لماذا من استئصال الرحيم؟ حتى تأمن وتضمن أن لا فراش وأن لا جماع، لا بد من استئصال الرحيم. حتى تأمن وتضمن ألا حملة ولا ولادة ولا برية، لا بد من استئصال الرحم. هكذا أنت عدو، أنت ظالم، أنت. فنبدأ بالله مستعينين، وعلى الله متوكلين، وعلى الله متوكلين. نبدأ بالله مستعينين، وعلى الله متوكلين. جئت بالأورام فسكنت، جئت بالأورام فأوهنت، فآذيت فعذبت، ففرقت فمحقت، أنت المعذب لها سنين، تختبئ داخلها سنين، أنت أنت من عذبها سنين. أنت من عذبها سنين. نبدأ إن شاء الله جل وعلا، فاسمعها وعقبها مني. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إنما يدعو حزبه ليكونوا من ماذا؟ من أصحاب السعير. ليكونوا من ماذا؟ بسم الله. ليكونوا من أصحاب السعير. اليوم يومك إن شاء الله تعالى. ما بشوف الإيمان بدك تهز. الإيمان بدأ يرفع في اليمين. الإيمان بدأ يرفع في اليمين. اليوم يومك، اليوم يومك، طاب يومك، اليوم يومك. فهمتي؟ عذبتها سنين وآذيتها سنين، عذبتها وآذيتها. بدأ الإيمان يتجلى في اليمين بتوفيق من الله جل وعلا. الإيمان يتجلى في اليمين، فلما نفثت في اليمين رفع الإيمان. بسم الله. هيا نزيدك بإذن الله جل وعلا. الإيمان بإذن الله يرفع بإذن الله تعالى في اليمين. والآن خصمان إن شاء الله حق وباطل، والحق هو الغالب بإذن الله جل وعلا. هيا الإيمان الآن يرفع في اليد اليمنى بإذن الله تعالى، والشمال الحلقة العين والشيطان، الحلقة والعين والشيطان، وفي اليمين الحق والهدى من الرحمن. فلنبدأ. والآن بدأ الاهتزاز، وبدأ الاهتزاز في البدن، بدأ الاهتزاز يعم الجسد والبدن بإذن الله عز وجل. الاهتزاز يعم الجسد والبدن، خاصة في الشق السفلي، خاصة في القدمين، خاصة في القدمين، دون أن تتحكم فيهما. فاليدان لا قدرة ولا سبيل لها في التحكم فيهما، وكذلك القدم بفضل الله جل وعلا. إذن العدو الآن يضطرب اضطرابا، وهذه بداية الغيث. العدو الآن ماذا يحصل له؟ الآن يضيق عليه فيتعذب في اليدين وفي القدمين، مع المراعاة إنها تسمع الرقية والقرآن لا تتأثر. ليس معنى هذا أن القرآن لا يؤثر، لكن له جد وصبر. فالاجتهاد نصيب السهم في موضعه، لكن بالشرع أيضا وبالقرآن، ونحن كلنا في رقية شرعية بإذن الرحمن. انظر ماذا يحصل معه. وتعالى وقع، وتعالى وانظر، وتعالى وبين. هذا كي نضعفه، ثم نأتي إلى آياتي تهز بتهز الجبال بإذن الرحمن. فالمقدمات مقدمات، والعرض عرض، والخاتمة خاتمة بإذن الله عز وجل، والأعمال بالخواتيم بإذن الله جل وعلا، بإذن الكريم. هذا العدو الذي اختبع سنين وادعى القوة أنه لن يغلبه أحد، وأن لن يجليه أحد، وأن لا ينظره أحد. إنه العدو الذي محق جعلها لا زوج ولا صديقة ولا قريبة ولا عمل ولا مال ولا بيت ولا صحة ولا جمال ولا ولد، لا شيء، أن تخرج من الحياة صفرا، أن لا ترى إلا العبرات والدمعات والأغاث والمعاناة. شيطان لا يعرف خيرا، لا يؤمن برب ولا إله ولا قرآن، لا يؤمن بصيام ولا قيام، قلبه مسود، قلبه حجر، بل أشد من الحجارة، لا يعرف إلا الشر والكفر والعذاب. ونحن بإذن الله جل وعلا نتلاعب به، لأنه هو من أرادها. أين قوتك؟ أين جلدك؟ عظمتك؟ مزالتك؟ شدتك؟ أين كفرك؟ سحرك؟ عشقك؟ داؤك؟ حسدك؟ أين وعدوانك والقطاب؟ خذها مني وصية، ليس هناك شيطان قوي، خذها مني وصية، ليس هناك مارد قوي، خذها مني وصية. قد يتقوى لكن يعلم أن الله جعلك سبلا وسهاما تأخذه بإذن الله جل وعلا وإن أبى، لكن عليك أن تفقه وأن تعلم، عليك أن تكون عليما بسبل الأعداء، بمكان الأعداء، بقوة الأعداء، بخطايا أسرار الأعداء، حتى توفق من الله أن تكون مسددا من الله بإذن الله. فاسمع واعلم، من عرف لغة قوم أين مكرهم، ونقول من عالم وتعلم إشارات القوم سهل عليه الوصول إلى أسرارهم. والذي ساعد نبي إذن الله هو الأسرار التي فيه الإشارات، الإشارات لها كثير من العبارات، خذها، إن الإشارات تغني عن كثير من العبارات، إن الإشارات فيها كثير من الدلالات بإذن الله، والجن يفهمها. زيادة فهم لا تضر بل تنفع، تنفع إن استطعت أن تنفع. اسمعها مني، وكن نافعا لا ضارا، اسمعها مني، لا تكن خبيث السريرة، خبيث النفس، خبيث الطوية، خبيث السير، خبيث القلب، خبيث الأنفاس. إياك إياك إياك أن ترفع الخبث والخبث، إياك إياك إياك إياك إياك إياك. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، جئت إليها واختبأت داخلها، معك أسرار، معك أسرار عظيمة، معك أسرار عظيمة، هي من جعلت الرحم شبه ميت في كل فراش مع كل زوج في كل ولادة. والآن الطب يقول في فرنسا استئصال جذري أكيد، سر له علاقة بالرحيم، فقه وسنبين بإذن الله. الأمر يرجع إلى الرحم، والرحم أمره عظيم، سلامته عظيمة، عفته عظيمة، شفاؤه عظيم، كما أن ورم الرحم وعنق الرحم واستئصال الرحم أمر عظيم. إذن العدو يسمع ويرتعد ويرتعد، العدو قطعنا معه شرطا الآن أنه يسمع ويرتعد، وما نسير فيه من إشارات ودلالات ووعظ و وترغيب وترهيب هو موعظة رقية، ترغيب رقية، ترهيب رقية، أخذ بالأعراض رقية، أن نتحسس موعظ الداء موضع الداء رقية. فالرقية غنية بالمواقف والإشارات، غنية بالمحطات الاستشفائية والعلاجية، وقد يشعرها ويستشعرها جن شيطان أكثر من إنسي مبتلى أو طالع ويشاهد وفي حقيقة ولا يرى، لكن الجن والشيطان يستشعرها. فلهذا ندندن حولها برفق وبيقين، وهو يتعذب. اجلس اجلس شيرا جاهز، الأمر لازم في البداية فقط. ما كان سخن كل المشكلة. أنا قلت لك وعدتها بإذن بجلسة مطولة، أنت معي الآن 4 ساعات لا ضير، سوف ترى فيها الجحيم والنار بإذن الله، حرقا في الدماء والجوي. أين الإشكال؟ أين هو الإشكال؟ أن يهدي الله على يدك من واحد أخر لكم طريق الشمس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. سأل الله أن يوفقنا أن يحيي الإنس والجن، وأن نشفي الإنس والجن، وأن نكون سبب هداية الإنس والجن. آمين آمين. سأل الله يرزقنا القوة والهمة والتوفيق والسداد. اسمع مني، تتعذر الآن كأننا في مواجهة عدو لا يرضى بالاستسلام، يتمايل هنا وهناك، يحاول يبحث عن مخرج وعن سبيل وعن مكان يركن إليه حتى لا يظهر علة، حتى لا يجلي ضعفا. وهو تناسى أن بهذه الحركات نفهمها أنها علل بداخله، يتلوى من حرق ومن عذاب يراه ويستشعر بداخله. فالزم رويدا رويدا رويدا رويدا، عذبت أما تصبر على ساعات يسيرة، كن جلدا كن قويا ولا تجلي حركة، إن قدرت واستطعت واصل عزمك وداءك وتعذيبك وجلي قوتك، فلا تجلي حركة إن استطعت. أعطيك وقت لتأخذ نفسك، خذ نفسك ولا تظهر شيئا. ما لأرى القدمان ممتدتان يابستان، أما تستطيع أن ترجعهما إلى الأرض؟ لطالما أثقلتهما فمحقت مالهما وخيرهما، لطالما جعلت السواد في سيرهما. أنا سيدا سنذكرك بآية القرآن، تلك الخطوات التي كسبت في خدمة وزواج وفي عمل وفي مال وفي أقارب، جعلت الخطوات حيثما وجهت لا تأتي بخير، حيثما وجهت لا تأتي بخير. أرانا العدو لا ينام، العدو لا ينسى، العدو لا يغفل، العدو لا يرتاح، العدو لا يضع لامته، لا يضع سلاحه، لا يوقف حربه. قوي شديد، قوي شديد. فجاء الطب يقول لا مناص ولا خلاص ولا شفاء ولا برء ولا لا إلا باستئصال الروح، باستئصال تاما جنبيا لا يفعل شيء. هل يجزأه؟ فلا بد أن يصاصر. فاسمع، خذ نفسا وخذ قوتك، أنت قوي قوي قوي، فاصبر. أنت تحترق هناك ونحن نخلق بشار بإذن الله، مفهوم؟ جاء الوقت كما كانت تشد وتخرج الثلج في أوروبا والبرد، تبحث عن عامة تذهب من الزلف تصبر حتى تحافظ على البيت، تسعى في أن كلها الولد، تمرض هنا وتعثر وتقول أقاوم لعلي أرى الخير هنا، والنور هنا وأنت قل لا أغلق عليك أبواب النور إلى السواد السواد. جاء الوقت لترى أنت الحق ونحن شبح بشاعر. بسم الله. كما تدين تدان، كما تدين تدان. عدو عظيم، عدو ماذا؟ عظيم. البارحة أو قبل البارحة الذكر عندي توصلت معي أخت من بلجيكا التي عندها سحر ورم، وقالت الحمد لله لقد أزيل الورم بفضل الله جل وعلا، التي كان تلفازها دائما كي يخسر لها ويشعل وطفها. والفيديو عندي وعمل شهادة من بلجيكا سأضعها على اليوتيوب. الحمد لله فرحت بهذا بفضل الله جل وعلا والحمد لله. إذا المواصلة علاج توتر كلها، لا قوة للشيطان أبدا. حتى هي قال لها الأطباء في فرنسا أو بلجيكا لا بد من استئصال الرحم، ورأينا كيف صرعت هنا وانطق الجني وأسلم بعدما كان مكابرا معاندا. فبشرتنا البارحة بالخير أنها على خير، وهذا خير من الله لنا ولها، فالحمد لله رب العالمين. اللهم أدم فضلك علينا وعلى المسلمين والمسلمات، واجري على أيدينا الحق والفضل والخير. آمين آمين. وإن شاء الله نستبشر أيضا بهذه الأخرى، كما ننتظر ونستبشر بكثير من الإخوة والأخوات في أوروبا ذهبوا، ونترقب إن شاء الله اتصالهم بإذن الله جل وعلا. فلا يغفلون عن أعيننا وعن عقولنا، نتذكرهم في كل وقت وحين، لأنهم بين الحياة والموت. والسر قد تجلى عندنا يقينا أنه من الجن والشياطين والسحر. أتكلم عن الحالات التي عندي وعلمت باليقين أنها تعاني من سرطان وأورام وأمراض أخرى مستعصية بسبب الجن والشياطين والسحر. وهذا مثال الآن أمامنا لا زال يتجلى ويبحثنه عن مخرج، ليس للخروج وإنما للاختباء والاختفاء. وهذه إشارة لمن يقول ليس الشرط أن يتجلى، احنا نريد أن يتجلى الآن، نريد أن يخرج، فكيف تظلنا أنه خرج؟ هيا جلي. هو الآن يحاول أن لا يظهر أعراض، ولكن قوة الكلمات تجليه بفضل الله. ونحن في البداية فإذن ساعات، فصبر جميل. الله المستعان. العدو الآن بقى تحت الأصابع، بغي يقف، بغي يطير، بغي ينعس عن الأرض كالإنسان الذي عنده ألم، عنده ألم ما يعرف كيف يختفي الألم، هل يقف، هل ينام، هل يضرب رأسه مع الجدران. هكذا هو يشعر الآن، الألم عنده. ماذا صنعناه الآن؟ ذيناه؟ هل ضربناه؟ أبدا، إنما هو وضع الكلمات بإذن رب الأرض والسماوات وهي الرقية. انظر كيف يتوجع. تعالنا استأجرناها كي تمثل ساعات، وماذا نقول في الفحوصات؟ هيا نخاطب أصحاب العقول، هيا إلى الله، نواصل بإذن الله جل وعلا. بإذن الله نرى خيرا وفضلا. أين وقريب لنا مفاجآت بإذن الله باسم البحث الرقية الشرعية معنا إن شاء الله في أماكن لا يعرف فيها إلا المريض فقط، قريبا بإذن الله حتى نبتعد عن التخبط مع الحالة بحثا وتعمقا، وما كذلك مع الإعلام بإذن الله. فترتيب جيد جميل في الأيام القليلة القريبة بإذن الله عز وجل باسم الجمعية إن شاء الله، قريب إن شاء الله مسافة أخيرة فنية بإذن الله. إن شاء الله يكون نرتقي ونختلف عن الغير، نرتقي في كل شيء باختلافنا عن الغير، لا نكون شبها ولا نكون نسخة. ما كنا يوم نسخة بإذن الله، ما كنا يوم تقليد بفضل الله عز وجل. هيا اجلس. ما الذي يحملك؟ اسمير استعني سوبيك. اجلس اجلس اجلس اجلس اجلس. انت قوي شديد. فلماذا؟

وإن أوان البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لله الواحد لله الواحد لله لله الواحد القهار ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وكان الله بما يعملون محيطا وكان الله بما يعملون محيطا بما يعملون محيطا أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون وقيل للظالمين وقيل للظالمين وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عبادا يا عباد فاتقون يا عباد فاتقون يا عباد فاتقون وإذ نتقل الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع إذ جاءوكم من فوقكم فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا وما كانوا يعرفون.

من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ومن يتعد حدود الله فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقنا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وتلك حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون هو الذي يصوركم في الأرحام هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو الذي يصوركم في الأرحام يصوركم في الأرحام يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو الذي يصوركم في الأرحام في الأرحام في الأرحام كيف يشاء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء

وندخلهم ظلا ظليلا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا نحن نرزقكم وإياهم نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا ولا تقتلوا النفس ولا تقتلوا النفس ولا تقتلوا النفس ولا تقتلوا النفس ولا تقتلوا النفس ولا تقتلوا النفس ولا تقتلوا النفس ولا تقتلوا النفس ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ذلكم وصاكم به ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ذلكم وصاكم لعلكم تعقلون ذلكم وصاكم ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون نكرهم وأوجس منهم خيفة نكرهم

والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ونقر في الأرحام عين الجار سكن في روحي بقوة شوى الجمال بقوة شيطان تحدى بقوة شيطان أمراض بقوة أعجز الطب بقوة شيطان فرط وطلق بقوة شيطان استفاد بقوة شيطان من الصدى سكن بقوة شيطان بأعين حسن الحاسد طالب بقوة شيطان بسحر عظيم بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم شيطان شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم شيطان شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم شيطان بمس عظيم شيطان بسحر عظيم شيطان بمس شيطان بسحر عظيم شيطان بمس عظيم شيطان بسحر عظيم شيطان بمس عظيم شيطان في الرحيم باستئصال الرحيم أفسد الرحيم شيطان أفسد الرحيم شيطان أفسد الرحيم شيطان أفسد الرحيم شيطان أفسد الرحيم شيطان أفسد الرحيم شيطان أفسد شيطان أفسد الرحيم شيطان أغرض الرحيم شيطان سحر الرحيم شيطان سحر في الرحيم شيطان سحر في الرحيم شيطان سحرت في الرحيم شيطان سحر في الرحيم شيطان سحرت في الرحيم شيطان سحر في الرحيم شيطان سحرت في الرحيم شيطان سحرت في الرحيل شيطان سحرت في الرحيل شيطان سحر في الرحيل شيطان سحرت في الرحيل شيطان سحر في الرحيل شيطان سحرت في الرحيل شيطان سحرت سحر في الرحيل شيطان سحرت في الرحيل شيطان بسحر عظيم في الرحيل شيطان بسحر عظيم في الرحيل شيطان بسحر عظيم في الرحيل شيطان بسحر عظيم في الرحيل شيطان بسحر عظيم في الرحيل شيطان بسحر عظيم في الرحيل شيطان بسحر عظيم استئصال الرحيل شيطان بسحر عظيم استئصال الرحيل شيطان تسبب في الأورام في أورام الرحيل شيطان تسببت الأورام في أورام الرحيل شيطان تسبب في الأورام في أورام الرحيل شيطان تسببت في الأورام في أورام الرحيل شيطان أسود شيطان أسود شيطان أسود شيطان أسود شيطان أسود شيطان بالفراق والطلاق شيطان بالفراق والطلاق شيطان بالفراق والطلاق شيطان بالفراق والطلاق شيطان بالفراق والطلاق كافر شيطان مسؤولي شيطان مسؤولي شيطان مسؤولي شيطان مسؤولي شيطان شيطان شيطان للموت شيطان شيطان شيطان للقتل شيطان شيطان شيطان للموت شيطان شيطان شيطان للقتل شيطان شيطان شيطان للموت شيطان شيطان شيطان للقتل شيطان شيطان شيطان للموت شيطان شيطان شيطان للقتل شيطان شيطان شيطان شيطان للموت شيطان شيطان شيطان للقتل شيطان شيطان شيطان شيطان للموت شيطان للقتل شيطان للموت شيطان للقتل شيطان للموت شيطان للقتل شيطان بسحر أسود عظيم بسحر أسود عظيم بسحر أسود عظيم بسحر أسود عظيم بسحر أسود عظيم بدم المقتول عظيم بدم المقتول عظيم بدم المقتول I'm بسحر الأسد العظيم، بسحر الأسد العظيم شيطان أسود، بسحر الأسد شيطان أسود، بسحر الأسد شيطان أسود، بسحر الأسد شيطان أسود، بسحر الأسد شيطان أسود، بدم المقتول عظيم، بدم المقتول عظيم، بدم المقتول عظيم، بدم المقتول عظيم، بدم المقتول، بدم المقتول، بدم المقتول، بدم المقتول، بدم المقتول، بدم المقتول، بدم المقتول، بدم المقتول عظيم، بدم المقتول عظيم، بدم المقتول عظيم، بدم المقتول عظيم، بدم المقتول، بدم المقتول، بدم المقتول، بدم المقتول عظيم، بدم المقتول أسود، بدم المقتول أسود، بدم المقتول أسود، بدم المقتول أسود، بدم المقتول أسود، بدم المقتول أسود، بدم المقتول أسود، بدم المقتول، بدم المقتول أسود، بدم المقتول أسود، بدم المقتول أسود، بدم المقتول أسود، بدم المقتول أسود، بدم المقتول أسود، بدم المقتول، بدم المقتول، بدم المقتول، بدم المقتول أسود، بالأكثار أسود، بآثار الموتى أسود، بالأكثار أسود، بآثار الموتى أسود، بالأكثار أسود، بآثار الموتى، بآثار الموتى، بالأكثار أسود، بآثار الموتى، في الموتى، في الموتى، مع الموتى، مع الموتى، في الموتى، في الموتى، مع الموتى، في الموتى، في الموتى، مع الموتى، في الموتى، في الموتى، مع الموتى، في الموتى، في الموتى، مع الموتى، في الموتى، في الموتى، مع الموتى أسود، في الموتى أسود، مع الموتى أسود، شيطان أسود، شيطان أسود، شيطان أسود، بسحر أسود، شيطان أسود، بسحر أسود، شيطان أسود، بسحر أسود، شيطان أسود، بسحر أسود، شيطان أسود، بسحر أسود، بسحر أسود، بدم المقتول أسود، بدم المقتول أسود، بدماء الموتى أسود، بلباس الموتى أسود، في أكفان الموتى أسود، في قبور الموتى أسود، بسحر أسود، شيطان بقتلها أسود، شيطان بموتها أسود، شيطان لتعطيل كل شيء، لتعطيل كل شيء، لتعطيل كل شيء، لتعطيل كل شيء، جلاله الله، لتعطيل كل شيء، لتعطيل كل شيء، لتعطيل كل شيء، شيطان أسود، شيطان أسود، لتعطيل كل شيء، لتعطيل كل شيء، لتعطيل كل شيء، لقتلها أسود، لموتها أسود، لقتلها أسود، لموتها أسود، لتعطيل، تعطيل، تعطيل، تعطيل، تعطيل، لتعطيل كل شيء في الحياة، لتعطيل كل شيء في الزواج، لتعطيل كل شيء في الولادة، لتعطيل كتبتي بزاف كتبتي بزاف لانك انت كتبتي بزاف وقلت لك غتكلم وغتخرج باذن الله من لا شيء الى حركه يسيره الى اشارات الى حركات الى هنا الى رحشه الى كلام الى صرح الى لطف الى كلام جل الله جل وعلا الاعداء والمصروعات باذن الله وهذه بدايه الغيث اول قطره من الله جل وعلا والغيث من الله كبير وكثير والحمد لله رب العالمين باليقين منصورون من الله باذن الله من الذي اجرى الكلام والاصابه على السنتنا انه الله الله الذي الهمنا بدم المغفور والمقتول مع الموتى للموت في كل شيء علم علم بدم المغفور والمقتول مع الموت بآثار الموتى للموت في كل شيء وثم كانت القاصمة وثم كانت أكان السهم بإذن الله جل وعلا أرأيت قال لي لقد أكثرت علي لقد أكثرت علي لطالما صبرت وأردت أن أصبر ما استطعت أكثرت علي أحب أمثلك أحب أمثلك من يدعون القوة أحبهم لما أن أعلم أني منصور من الله بإذن الله أنت الشيطان مع الكفر والسحر والمرض والموت ومحق الخير ونحن نحارب الشر بالخير والخير غالب بفضل الله أرأيت لهذا أحب أمثالك هاي نأخذ قصة من الراحة ونواصل السير عندنا سلاحك الآن شتي كيفاش الأمور سهلة يسير عذبتها سنين لكن قدر الله ما شاء فعل وهذا حال كثير من الأخوات في العالم هذا أبي السياسة في التشخيص والتدقيق حتى نوقع العدو في الفخ الآن هو الآن خلاص خلاص جن جنونه والآن جن جنونه الآن حنا غنتفرض عليك ماشي غنتفرض على جالس ما تحس بوالو والأخت تقول أنا ما نضيضكش أنا فيه المرض ولكن ما فهمتيها؟ إيه باهي قتلتها يا عدو الله قتلتها قتلتها لم تر معك سعادة ولا حياة ولا خير قتلتها يا عدو الله قتلتها قتلتها قتلتها قتلتها ما ترى مصنع بك وفاعل بك ها أحرق أم عذاب؟ لا إنما هي الرحمة إنما هي الرحمة إنما هي الرحمة فالله يرحمنا جميعا أقبل على الله ولا تخف يغفر الله لك يغفر الله لك هاي يغفر الله كفك موتا وقتلا السلاح بين ايدينا وقلت لك وقلها لي لك ولغيرك ولامثالك لا تظن حينما نعظ ان ضعفاء انما هي دعوه فالزم فالزم خلاص الامور الحمد لله في خير كبير جلاه الله ونطق ما كان حتى يحرك شعره الآن خلاص قضي عليه يترنح ويتكلم وهذه خطوات مهمة جدا بفضل الله تعالى ومن خلال بين أيدينا نوع السحر الذي به صنع هو الذي هزه ساعتين كاملتين ولكنه هزته هزه نوع السحر دم المغدور والمقتول آثار المغدور والمقتول آثار الموتى مع الموتى لقتلها لتكون مع الموتى خلاص عندي الآن ما أفصل به بفضل الله تعالى وجزه، وهذا يعلم في حاله وقت وحينه إن شاء الله، وهو يعلم هذه الرقية سياسة مع الجن، كياسة مع الجن، فطنة مع الجن، لابد أن يكون الذكاء مع الجن وإلا غلبك. مفهوم؟ وأقول مع الشياطين هيا وإلا غلبك. طيب قلت لا يسلم غير الأربية ولا يسلم الأغبية، قالها كثير، لكن هنا شيء آخر بإذن الله جل وعلا. هيا إلى الله. لماذا عذبتها منذ الصغر وهي تتعذب؟ هيا خذ كرسي واجلس، هيا هيا كفاك كفاك، هيا هيا هيا كفاك كفاك كفاك حركة، هيا كفاك حركة عليك يا ابني، هيا تعال واجلس، هيا قعد، هيا جلس جلس، كسمعني ولا لا غنضربك، جلس ها كسم، ما كتحكيش راسك يا اي لم يعرف يا واجلس هيا ها شنو يديك سكونة، عطيني سكونة، عندك ثقل من المكبر فهمتي، ما باغيش هو يسمع، جلسي حاول جلسي شوية، هاي هاي شاش عملها، حيدك حيدك لاصقي، أطبق اليدين على الأذنين حتى لا يسمع، ولكن مع ذلك وصله الصوت، ها جلسي لا ما قدرت، علاش بغيتيش جلسي راه هو كيعذبك، جلسي لا جلس، ألم شديد في القدم، أي نعم رأس كلها، لأنه الآن يتعذب، هو الآن يتعذب، آثار الموتى القبور والمقابر، كما أقول دائما القبور والمقابر والدماء والمرشوش، هيا اجلس هيا، حاولي حاولي حاولي ما استطعتي، حاولي ما والو العذاب، ها هي الآن تستشعر كتشعر، لكن هو من يتعذب، وحينما يتعذب هو هي كذلك يشعر بالعذاب في نفس الوقت، لأنه شيطان قوي، شيطان سنين ما أظن يتجلى ونظر، هيا هيا ها خلاص يدين تفكات، الحلقة تفكات كذا، لكنه الآن يتعذب في القدم، يتعذب في قدمها، هيا اسمع أيها العدو، قاتلك الله، إن لم تؤمن بالله جل وعلا سوف ترى عذابا، إن لم تدع لأمر الله جل وعلا سترى عذابا، لا تنسى أن الآن أعرف سرك، هذه إشارة، لا تنسى أني أعرف سر اتصالك بالجسد، دم المغدور والمقتول، دم المغدور والمقتول، أم الآن من يتلاعب به، الآن من يتلاعب به، طيب ونحرك وسنأتي إلى آية الدم والذبح والقتل والموت والتعطيل، حينها الموت يراه عينا يطالع ويشاهده، أن فقط الجسد الأولى تشخيص صحيح بإذن الله عز وجل، دم المغدور قوي جدا في السحر، لنعلم هيا هيا هيا هيا هيا جلس جلس جلس جلس هيا جلس جلس جلس هيا هيا جلس هيا جلس هيا حاول تلبسي هذا، لأنك حاولي تلبسي كعبية كيبقي، حاول تلبسي هذا باش تروق نفسي، ما عادي يلا هيا هيا لا لبسيها لبسيها لبسيها ها غنسألك نساعدك، لا ما قدرتش، لا لبسي خشيتك، لا ما قدرت لبست حاجة، علاش؟ هادشي كامل بغيت تحيدي، كتسي حرارة حرارة بغيت تحيدي حوايجك، مجرم خبيث هو الآن يشعر بالحرارة، تشعر معه بالحرارة، هذه البداية، اسمع جيدا، هذا ما يشعر بها خلاص في نواع السحر والشياطين الأقوياء، لا تكلم الآن، تكلم عن الأقوياء أصحاب قوية لمن يرضى أن يعقل، لا تثق عينيك في السلبي والمتجاوز عنه، بل معن ودقق فيما هو يعود بالنفع، إن أردت أن تفهم ما هي الرقية والحالة المستعصية والرسالة المقصودة، مفهوم؟ اسمعني جيدا، دم المغدور والمقتول، دم المغدور والمقتول، لا دم المغدور والمقتول. من أين يؤخذ دم المغدور؟ دم المغدور يؤخذ من حالات كثيرة، حادث مميت، حادث سير، جراحة في صاحبها، قد يكون حتى مع أحد التشريح والمرضبات والعاملات في المستشفيات وغيرها كثير. أن يؤتى بدم مغضوب، إنسان ربما يرمى غدرا فتسال دماؤه فتؤخذ، أو ربما يموت غدرا، وإذا كان الموت يكون أشد بإنسان الشياطين. دم المغضوب، وحتى تكون يكون السواد قوي، دم المغدور مع آثار موتى، مع الموتى، دم المغدور بآثار موتى ويدفن مع الموتى ليكون السواد قوي. هذه لا تحسب أنها كلمات، إنما هي سر وصلة في عالم الجن والشياطين والسحرة، ليتقوى الخادم مادة السحر فيكون الموت والهلاك لصاحب مصنع له السحر. إما موت حقيقي أو موت دون موت، كيف يحيا بين الناس ميتا؟ عدم الخير في بابه، عدم الخير في قوته، عدم الخير في خطواته، عدم الخير في قوله، في يديه، عدم الخير في كل شيء. فيقول الشيطان أنا لهذا السحر خادم، لأن سحري جمعت فيه قوة الشيطان وقوة السواد والأحوال النادرة الكفرية العظيمة، حينها يتنافسون من أجل خدمة، كما أن الساحر تفانى في جمعها يتفانوا في تلبية الخدمة أيضا. هذا يجب أن يعلم. ولهذا تفاوت الحالات في خدامها ومراتبها في الأذية، فحينها تفهم هذا تفهم الاجتهاد. إن لم تفهم هذا وتنكره ولا تفهمه فلا حاجة لك في الاجتهاد. وهذه عينات يسيرة أمامنا، أورام كثيرة في الرحم، بل تعقيد قبل الرحم، واستئصال الآن تطبيق واستئصال، الحياة موت منذ الصغر إلى الآن، تعقيد في كل شيء، مع الأقارب، في العمل، في الصحة، في كل شيء، ونحن من سامع مفهوم؟ فندندن حتى نأتي إلى الخير، ونأتي ماذا؟ بركة؟ لا، ما زال قتلي كفاءة، ألقي في الجلسة، لا، أعلم أنها تشعر بالعذاب، والآن يلغزها ويؤذيها ويطعنها ويحرقها، لأنه كذلك ويحرق. أبدا لقد تكلم، هذا ما كنت أريده. طيب، ليعلم الفرق، إن جاء الحق فهو على حق، وإن أبى إلا أن يمرض ويؤذي ويقتل فنحن بالمرصاد. هذا هو الرباط والجهاد بالرقية، هذه الجلسات القوية في الرقية، ليس القراءة من أجل القراءة والتلاوة والتغني من أجل التلاوة والتغني، لا، العلاج صد الصائل والعدو يحتاج إلى أشياء كثيرة. فهم؟ أسمع وأعلم، نحن في البداية، تقطع تقطيعاً، سأنادي على قهوة، القهوة بمعنى تمتد الجلسة ساعة أخرى أو ساعتين، قهوة سوداء يا إخواني يا أخواتي، إيش ليس هي؟ والسوداء حتى تنشط الذاكرة بإذن الله، هيا ترجي بعض الهمة والقوة والنشاط بإذن الله. أنا وتعمدت ذلك لأنها أصلا عندها سر. لما كنت في الجماعية وجاءوا لي بقهوة أردت أن تأخذ كذا يغمى عليها، عندها سر في اتصال بالقهوة من جهة أخرى، كأن مشروب كان في قهوة، وما أدرك ما المشروب في قهوة، كما لتعلم قوة السواد في القهوة. حينما جاءوا لي بالقهوة بجلالية كادت أن تموت، أردت أن تخرج، أيوة تعالوا بالقهوة وتكون رائحتها زكية طيبة قوية ساخنة، فنزيده قهرا فوق القهر، العذاب النفسي مهم جدا. اللهم وفقنا لكل خير، وفقنا لكل خير. هيا جلس هيا جلس. لطالما كنت آمرا ولطالما كنت ناهيا، هيا الآن أنت تؤمر. القهوة وهل أنزلتها بشربها؟ لا. قرأت عليها وأشرطها إياها؟ لا. موت موت موت موت. يقول لك هذا ما كنا نهى عنه، إنه يتحدث مع الجن يتسامر معهم. انظر إلى الحكمة في ذلك والغاية من ذلك تعقيل. هذه رسالة مقصودة. طيب آه يا الله جل وعلا، فهمنا سليمان كلا آتينا حكما وعلما. لا تؤخروا القهوة، لا تؤخروا القهوة. هيا الغاية عندنا أن يتعذب هذا الجني الشيطان نفسيا جسديا دون أذى دون تعذيب. لا نعذب بالضرب، وإنما هذه الكلمة هي وقعها أشد عليه. طيب ما سر اتصالك بالقهوة؟ القهوة لا تريدها. القهوة تريد الأكسجين. خلق فش. لا يمكن أن يكون هذا عند إنسان عادي. لها اتصال أصلاً. فالإنسان الذي يخشى البحر ويهاب البحر له معه أسرار، الذي يرى الحياة فيفزع ويخشى. لا تتكلم عن الخوف الجبلي العادي، لا المبالغ فيه، حتى في صورة له أسرار. الذي يطالع النجوم والكواكب فيشعر بشيء بخوف له أسرار. من يأتي وفيحادي المقابر والقبور فيخاف ويكاد يسرع له معها أسرار. من له أفراد حينما يطالع يضطرب له معه أسرار. هذه أسرار. وكذلك الآن لكل جان مع كلمات مخصوصة أسرار وآيات مخصوصة أسرار. نعم ليفهم من يفهم، وإن أكدت على ذلك بفهم صرع عدوك صرعا بفضل الله جل وعلا. مفهوم؟ هيا إلى الله. القهوة وما أدراكم القهوة؟ في قهوة غير صافية الخير. خلاص قد سنت وراء مشكلة القهوة، بقي موت خلص القهوة. وضع يدي على أنفي، وضعت يدي على الأنف. الأول وضع يدي على الأنف، بقى قام جاء القهوة. هنا الرعب تقتله بالرعب الحرب النفسية. اسمعني جيدا، اسمعني جيدا. هذا غدرك والله ما كدرك. عفيك ضرني، خايف عليا. الله يا مسكين خايف، خايف عليا. قال لك هذا يضرك. توبوا إلى الله جل وعلا. كفى ظلما، كفى ظلما، كفى ظلما، كفى ظلما، كفى ظلما. كفى ظلما. لاحظوا ماذا قال؟ قال هي سوف تتقيأ وسوف تفسد لك كل شيء. قال إن شمت القهوة سوف هي تتقيأ وسوف تفسد لك الأرض. لاحظتم ماذا قال؟ لاحظتم غير غير غير ماشي المشكل صافي حسين ودرت عليك قاصحة باش تشوف صافي شو عليك شي المشكل ديال القهوة شكي يديها أنا شمك القهوة عفاك أنا وصلت لي وصلت لي عفاك الله يستر عليك غادي غتقيلك غتقيلك أجي ريحي الله يستر عليك كل شي طال القهوة كل شي عفاك أنا ما لقيتش فيك حيدي عفاك عليك الله ما نقدرش الله ما نقدر ما هي بخور ما هي ما نقدرش الله ما نقدر مجرد الشم هنا تحرك هنا لان هذه القهوه التي صلب هنا قهوه عاديه قهوه ساخنه يضع اليد على الانف ومع التسنن الرائع يتحرك هنا يغطي هنا والالم هنا المشروب في قهوه ماده سم تصنع ذكرته العدو يتذكر كانها لا عالم ويسعى كعالمنا كربما كأنها تشربها للتو أول مرة حينما سحرت هاك ما بقاش عاد تكفي لقد جنت نفس وحدك عمك ما تنحتار بك ما شو قيسك ما شو قيسك بتنخرج وقف لا الان الشم هنا والالم هنا الشم هنا والالم هنا لان تذكره قرار عادي جدا ماشي افسد ماشي مشكل افسد هناك البديل ماشي مشكل افسد افسد صح فا اولى ماشي مشكل اي اي لا لا وال. لا وال. القهوة ماذا صنع؟ اشتكاك لأن القهوة ذكرته بالقهوة التي شربتها أول مرة بالسحر لتعرف الاتصال بنوع السحر فلو مثلا إنسان ما عنده سحر معقود وطالع عقد قد يتأثر في القبور وصار وأدبها مشيت مقابل قد يتأثر وهكذا وهذا نوع آخر للتأثير النفسي على العدو الكامل يقول لك يتلاعب بك أقول لماذا لم يتأثر في غيرها ثم يتجلى مع أنه كان يتجلى في الرقية هناك أسرار تدون حتى تكون نفعا للرقاة ولماذا تشم وسط على البطن لأن مش ذهب إلى الموضوع الداء لا كان الهواء غير موجود ما الهواء مشروع موجود تريد ان يفتح الباب حتى تاخذ هواء لانه يشعر باختناق فهي تشعر باختناق هي عاديه لكن هو حينما يخنق هي تخنق معه هاي هاي شرب لا ما شرب ما تقيسك انا هيك شدي شرب يا شنو ضربك انا يمكن تضربيني يقدرش نقيسك هي تشعر بقوه انا بغيت تضربني لكن هي تحبس نفسها قالت لي انا احبس نفسي اشعر بقوه تريد ان تضربك هو يريد ان يضربني قلت لك انا احبس نفسي لاحظوا جيدا تمعن معي في الكلمات قلت اشعر بقوه تريد ان تضربك لكني انا احبس نفسي لاحظتم والان انا من سيشرب قهوه بالهناء والصحه والعافيه ان شاء الله ولا زال الوقت بإذن الله تعالى في الربيع سحر الدم وهل شربت الدم في قهوة؟ ها؟ الدماء كانت مع آثار الموت والموتى والقبور وهناك كذلك اتصال وأسرار مع القهوة السوداء طيب هذا كله بحث عميق من أجل خروج تشخيص صحيح بتنفس شوف أنا خدمتك الآن كم المكيف؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، هواء طبيعي يعني يأتي من الخارج. الآن خلاص هواء من الخارج. إذا قلت أنك مخنوقة فك مشكل. راه راه راه اللي فوق اللي فوق اللي فوق راه مش بكي مش بكي اللي فوق راه سيد هذاك راه هواء نقي جدا يعني يأتي طبيعي جدا هذاك يعني. كتخنق واحد الدرجه كبيره بغا تطلع باش تشم مع ان الجو عادي جدا ما كاين حراره ولا شيء لكن مجرد جاءت القهوه خلقتها بل اخلقته بهذه الدرجه لتفهموا تنوع الحالات لا تكن ممارس علمك والخبره الا مع كثره ما ترى وتعيش وتلقاه وتبحث فيه اما الذي بعيد فكثر من يعلم ولم يرى حتى حصل حتى الرؤيا فكيف لو نحصل العلم والفهم بعيد جدا النصوص كلنا نتفق عليها لكن الواقع نختلف فيه النصوص كلنا نتفق عليها لكن كيف نتعامل معها ونعيش من خلالها ونسقط من خلالها هو الذي نختلف فيه لابد ان يفهم هذا طيب شميتي مزيان يا يعني نعيد القهوه نعيد القهوه خلاص هيا يلا ارفع يد دولي فوق ارفع يد دولي فوق وجريح ارفع يد دولي فوق هاي وجيك هذاك هذاك يلا اجي هنايا ارجع لك السور كلس اليوم خرجوها منه اليوم خرجها من السرطان الرحيم تدلي على مخي يا شباب القهوه انا كل حاجه ختامك ندير عرفت اوكي بعيد عليك لا صافي اي حاجه غادي تاذيه مرحبا بها هي اللي بغيت انا يلا هيا جس وكاس القهوه ديال الحاله كامله والله ما قديتو حق الله راه مش تعرفي شنو عندك في القهوه يلا جس هيا انا كبرت نخرج صافي بركه وجلسي صافي بركه بقيت في روحي الورا في روحي قاعد تعطيه في كل شيء يلا جلسي جلسي يا القهوة لا لا يلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن بسم الله يبطل كل سحر مشؤوم بسم الله يبطل كل سحر مشؤوم بسم الله يبطل كل سحر مشروب يبطل كل سحر مشروب بسم الله يبطل كل سحر مشروب بسم الله يبطل كل سحر بسم الله يبطل كل سحر مشرور يبطل كل سحر مشرور بدماء مشرور بدماء مشرور يبطل كل سحر مشرب بدماء مشروب يبطل كل سحر مشرب بدماء كل سحر مشروب بدماء مشروب يبطل كل سحر عظيم بدم الموتى مشروب بدم القتلى مشروب بدم النجاسات مشروب بسم الله يبطل كل سحر مشروب بدم الحرير والنساء ونفاس بدم الحيض ونفاس بدم الحيض ونفاس مشروب بدم الحيض ونفاس مشروب مشروب ثارت العقول تبخر إلى العقول مشروب صاب إلى العقول مشروب استقرت العقول مشروب تجدبت العقول في الناصية والدماغ في القفا والدماغ في الناصية والدماغ في القفا والدماغ في الناصية في الناصية في الناصية والدماغ في القفا والدماغ في الناصية والدماغ في القفا والدماغ في الناصية والدماغ في القفا والدماغ بسم الله يبطل كل سحر مشروب قدير مشروب حينما أقول مشروب كأنها تشم الرائحة لأول مرة حينما أقول مشروب كأنه هو يتذكر ويستشعر الطعم والمرارة والشم والرائحة والذوق لأول مرة فهذا يرجع بذاكرته إلى ما به ولا جاء ولا خلا فأسمع وأعقل مني فهذه لقاءات تهز بها الساعة لتجلي العدو الذي يختبئ سنين ويتوارى سنين اسمع مني هيا هيا سنفاجئك بيد ليل الاوان ها شو ها طيب هيا نلقى نلقى طيب لك ما كاينش يسيح في الشيء تاعو معك لا تاي لا قوى لا شنو نخرجوا ولا ودبا سال صفقة وباقي الريحة والريحة ما كاينش في هنا في القاعة وعملنا هذه التهوية العادية الطبيعية وكذا لا لا رائحة لها نعمل لك عطر تقال العطر عادي تعال نعمل لك عطر ها هو عود هذا عود عود رائع جميل حي حي بس حي حي لا حي عادية صح جميل لاحظ لاحظ لاحظ بخخ هذا عود لاحظ عادي العود رائحة طيبة عادي هذا عود رائحة طيبة عادي لاحظتم؟ لم يؤثر فيه، مع أن هذا الآن عود ويعني عطر في بخاخ ما أثر فيه، لاحظتم؟ وهذا كوب قهوة ليس فيه شيء، لاحظوا هذا كوب قهوة ليس فيه شيء، لاحظ. جلس ما حبك الله يسعدك، جلس بسر القوة في الأبدان. أرجو أن يكون الأمر واضح، أرجو أن يكون الأمر واضح واضح. طيب، هنا يعلم منه شيء. بعض النساء ترى الذبح يوم العيد تصرع، يذكر من فيها بالدم. لابد أن ترى هذا وتعلم. بعض الأخوات تمر من رائحة البخور تبدأ في التششؤ وبحركات وتشنج، ربما تصرع أو ربما تقع حرب، تذكر من في البدن باتصال البخور وسحر البخور. وهذا درس آخر يطول شرحه في موضعه إن شاء الله. طيب، حتى نفهم رقية كبيرة جدا. سمعتي أيها العدو؟ اسمعني، فالآن القهوة والمشروب أضف إليها دم المغدور والقتلى والموتى وبآثار الموتى، يجعل عليك الحرقة والسجن والعذاب والموت، لتكون أنت إن شاء الله مع الهلكة والصرعة والموتى. مفهوم؟ هيا إلى الله جل وعلا، هيا إلى الله سبحانه وتعالى، هيا إلى الله. أسلم تسلم، أسلم تسلم لله جل وعلا. السر لا يكون يرجع إلى مشموم، فلو كان الأمر في مشموم ما كان ليكون له اتصال كذلك بالبطون وإنما بالعقول مباشرة. فالمشموم والمشروب قد يكون سواء، لكن التفريق بينهم أن المشموم يصعد إلى العقل فيكون الأمر جانب، هنا حينما تشم وتزداد في الشم يرجع الأمر إلى التقيؤ وألم في البطن، مما يرجع أن حينما استقر كان مشروبا، لكن حينما تشرب أنت شيء فلا بد أنك تتذوق حتى في مسألة الشم فتفرق بين هذا. فكان السر عند الجن في الرائحة، يعلم أن القهوة لها رائحة، وإن اختلفت أنواع القهوة لكن يغلب أن الرائحة تبقى في الغالب مميزة. هذه إن اختلفت في بعض أنك مفهوم. فلنرجع إن شاء الله إلى الرقية. الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، الحي القيوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الله الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب سمعت أريدك أن تأمل القرآن لا تسمع فقط أريدك أن تتأمل كلام الله جل وعلا نعيد حتى تكون واضحة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك ماذا؟ أولئك ماذا؟ أصحاب النار هم فيها ماذا؟ خالدون أنت تسمع الآن إلى كلام الله جل وعلا وهذه أمة ضعيفة عذبتها حينما كنت تأتمر تأخذ أمرك من كفرة فجرة وأسأل الله أن تأخذ الأمر من الله ومن أهل الخير لتكون مع الله أسمعت أرجو أسأل الله تعالى أن تأخذ الخير من الله لتكون مع الله هيا إلى الله جل وعلا نعم يقول لك عيري عادي شو يقول لك شو يجي في عقلك الآن يعطيها ماذا إشارات يتلاعب بعقلها أما أنت إما أن تسبني أو يقول لها قل لها أنت تلعب بمعنى أي نعم هي همسات فيها في أفكار في عقلها بمعنى لا أريدك أن يصرفك بهذه الأفكار هذه كما أبين في الدروس من ألاعيب الشيطان حينما يرى أن القوة بدأت عليه والضغط عليه حتى يحيد عن التركيز وكلما غاب العقل عن التركيز وشغل بقول الشيطان كان الوقت ضعيفا لو علم أنه خلاص وإذا بالغ الآن في هذا سأوقف الجلسة على أساس تكون في قوة ولكن تكون الجلسة بإذن منذ البداية عندي السيوف والرماح القاتلة بإذن الله لأن هذا هو الغاية من هذه الجلسة فطب نفسا أيها العدو ما أنت إلا ضعيف لست على شيء نتحداك بالقرآن نتحداك بالوعظ والبيان بالدعاء نتحداك بما وصلنا الآن أنك تخشى وتخاف وترتعد وتضطرب من أنواع السحر المعلومة الآن وبأنواع الكفر التي جئت بها فحينها القاضي والقاصم ولن نرحمك لن تشم هواء عليلا أبدا إنما الموت لأنك جد قتلها وفعلا قتلتها ونجحت في هذا وفعلا ماذا قتلتها ونجحت في هذا السنين لم تنعم زواج وطلاق لم تنعم بأبناء لم تنعم حتى بالسلام على الأقارب والقريبات لم تنعم بعمل ولا بمال لا ببيت ولا لباس ولا جمال تعطيت كل شيء نجحت أنت قوي نعم يقول لي نعم نجحت والنهاية أن تعذب الآن هنا وإلى الآن أنا انعكت الليل إذا جرى وقت الشدة والله لن أرحمك والله بالله وتعالى أرحمك القرآن بين يدي بإذن الله جل وعلا أقلبك بآي الجحيم والسعير والنار كتسمع لله فوسوس لها كيف شئت وحول فكرها كيف شئت وأنا خصمك وعدوك فأعقب هذا وافهم مني فهي مغلوب عليها غلبتها سنين ولا قدرة لها ولا طاقة والنبي قال من استطاع أن يفع أخاه منكم أن يفع أخاه فليفعل وسننفعها بإذن الله قال نسألكم أن ينفع لا أن يضر لا أن يضيع الوقت أن ينفع النفع تأمل في أن ينفع كل أمر يعود بالنفع على المسلمين والمسلمات تستطيع أن تأتيه فانفع بإذن الله جل وعلا وسيكون بإذن الله سبحانه وتعالى وحينما يراك الله تعالى نفع للمسلمين يزيدك نفع يزيدك ماذا؟ نفعا ليكون نفعك بإذن الله أكبر وأعظم وأشمل بإذن الله جل وعلا. مفهوم؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد. رفعتوا هي هيا رفعتوا هيا هيا رفعتوا هيا ها؟ ما بغاش؟ لا كان أمرك أنت رفعتوا هيا والأخوة جوجو رفع بعدك هاك رفع الأخوة ها؟ لا لا لا لا بتحكي بيد واحد بتخضريش؟ يلا شوف ركزي معايا وكري معايا كري معايا. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل اللهم على نبينا محمد صل اللهم على نبينا محمد صل اللهم على نبينا محمد صل اللهم على نبينا محمد صل اللهم على نبينا على نبينا على نبينا محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم احرق كل شيطان طيار اللهم احرق كل شيطان طيار اللهم احرق كل شيطان طيار في اليدين طيار في ذراعين طيار اللهم احرق كل شيطان طيار في اليدين طيار في ذراعين طيار اللهم احرق كل شيطان طيار في يدين طيار في ذراعين طيار في يدين في يدين في يدين في يدين في يدين طيار اللهم احرق كل شيطان طيار اللهم احرق كل شيطان طيار في يدين طيار في ذراعين طيار اللهم احرق كل شيطان اللهم احرق كل شيطان اللهم احرق كل شيطان شيطان اللهم احرق كل شيطان اللهم احرق كل شيطان اللهم احرق كل شيطان شيطان طيار شيطان طيار اللهم احرق كل شيطان شيطان سكن واختفى شيطان سكن وتوارى شيطان سكن واختفى شيطان سكن وتوارى تسببت بالأورام للقتل بالأورام للجراحة بالأورام شيطان سكن واختفى شيطان سكن وتوام اللهم احرق كل شيطان شيطان شيطان اختفى وتوام اختفى وتوام اللهم احرق كل شيطان سكن وتوارى سكن واختفى سكن وتوارى اللهم احرق كل شيطان شيطان شيطان سكن واختفى سكن وتوارى اللهم احرق كل شيطان شيطان شيطان سكن واختفى سكن وتوارى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل على نبينا صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم إنك تعلم أنه عدو لك ولنبيك اللهم إنك تعلم أنه عدو لك ولكتابك ولسنة نبيك اللهم إنك تعلم أنه عدو للعفة عدو الإيمان عدو الاستقامة والتزام اللهم إنك تعلم حالك ولا يخفى عنك شيء وشفيتنا سبحانك ما جلك وما أنت تعلم ونحن لا نعلم وأنت أمام الغيوب وأنت علام الغيوب وهم خلق من خلقك وهم خلق من خلقك تسمع كلامهم ترى مكانهم لا يخفاك شيء من حالهم إلهنا إلهنا اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا اشفنا واشفنا واشفنا ايدينا انسى وجينا اللهم انك انت الله نعم السيد ونعم المولى انت الله اللهم كما نصرت محمدا فانصرنا كما نصرت نبينا فانصرنا اللهم كما نصرت محمد صلى الله عليه وسلم فانصرنا اللهم انصرنا على شياطين الإنس والجن اللهم انصرنا على شياطين الإنس والجن اللهم انصرنا على شياطين الإنس والجن اللهم انصرنا على شياطين الإنس والجن من أراد بنا خيرا فوفقه لكل الخير ومن أراد بنا شرا فاجعل تدميره تدميره لا ترفع له راية ولا تقم له غاية واجعله ربنا يتخبط في نفسه فلا يساد أبدا إلهنا إلهنا إلهنا اللهم لك الحمد كله أوله وآخره على نيته وسره لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله رب العالمين ونواصل بإذن الله جل وعلا وقد وقفنا في هذه الجلسة التشخيصية المطولة من أجل معرفة أسباب الداء ونوع الإصابة وقد اتضحت معالمها وأصبحت جلية بإذن الله جل وعلا ونسأل الله التوفيق والسداد وأعرفك طاعة لله أن تأتي إلى الله مسلما مستسلما وأن تغادر الظلم وأهله والشرك وأهله وأن تكون عونا على البر والتقوى كما أمر الله جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا ماشي مشكل عادي اختي بقى بقى تحكميش فيهم بقى طير بقى طير في السمعنا ولا في غادي تنبط لاخت فيها توصلي فرنسا بقى طير ماشي مشكل هجعاد ربك ومش يعرفوا الناس شكي وقع يصحبوا لك نكتبوا لك المثلو الآن أختي كانت تتحكم في نفسها ولا تستطيع الآن بقى كي يطير ما عارفي غير يوصل لأنه ما كانش كيسع دا كنت ارتدي داري القهوة تكونش معي يديات انا عمري لي قهوه ماشي مشكل لا صافي لا ماشي ماشي ما كاينش القهوه ما بقاش انا لا اشم رائحتها الان ابش يوقف يدي ابش يبط البلاك بسم الله الشيء يضحك بسم الله الاخت بغات تشرب القهوه غير باش يهبط يديها يعني اللي يدك تحكمش فيها الله يسال الله يعافي العافيه راه الشيء ماشي سهل كل اخت الاصابه ديالها لان اصلا هذا نعم صافي جلسي جلسي حاول جلسي حاول اختي حاول جلسي صافي هو يحبس صافي هو نزل الارض البوينغ نزلات البوينغ نزلات الله المستعان الله المستعان لانه يتعذب الله المستعان خير ان شاء الله اختي خير صبر جميل النصر ات من الله جل وعلا امزي صح صافي بارك عليك. نزيدك؟ لا بارك. طلق القهوة لا. والله ما عندي مشكل، بغيتي نزيدك واحد الساعة أخرى نزيد. لا خويا شكرا. لا ماشي مشكل. أنت محنتي بزاف شكرا. لا انا عندي غدوه نشخص حالتك مزيان بارك الله فيك. ومن بعد ان شاء الله عندنا واحد تقريبا شي 3 سوايع ونص بارك الله لا غير تشخيص تعرف شنو عندك باذن الله شكرا. وان شاء الله دابا الامور العلاج غيمشي خطوه خطوه إن شاء الله. انا نقول لك شنو غندير تسنيني برا صافي تسنيني خذي راحتك لا لا بلاتي ما تحيديش لحيتي راه مشكله دابا بلاتي انا باش نقول لك شنو غدير باش نحيد انا هذه صافي دابا غير سيري الله يسهل عليك صافي حيد دابا الكاميرا كتشوف فيها انا صافي ان شاء الله باذن الله تعالى صافي غير سير الله يسهل عليك كتشربها صراحه كنتمنى شربها ما كتشربيهاش شحال من عام كتشربيهاش بعدا 20 عام كاينه 20 عام كتشرب قهوه ايوا هذا هو اللي هذا هو اللي صافي هذا هو السر طبعا ماشي مشكل لا لا ما حسيت للدرجه لا ماشي حساس لا اه نعم ما انا ما حفظنا لك ما والو ملي كتشمي ملي كتشمي رائحه القهوه كتالم البطن لان عاد اتصال بالبطن لان ملي سقيتيها وشربتيها مشات في البطن صافي غير تسنيني ان شاء الله انا معاك اختي صافي زين حتى حاجه غير تيحي اسير الله يسهل عليك امين وياك هذا واش يا ربي امين لا ماشي مشكل مشيت هذيك جات لي القهوه ها عطي واحد شويه بلاتي صدق طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طيب الغايه من النقل المباشر ما هو الغايه من النقل المباشر هو التعليم الغايه من النقل المباشر ليس التسلية والاستفادة أولا أن كثير من الحالات استفادت من المباشر أن أصبحت تعلم العلة التي أصابتها وتعرف كيف تشخص حالتها وحتى مع المتابعة هناك فائدة قد بفضل الله جل وعلا تشخص حالتها ويتأثر العرض الذي فيها إضافة إلى التعليم نسأل الله التوفيق والسداد الرقية أقولها وافرضوها مني لا يستطيع إنسان أن يشمل الرقية بعارضة واحدة أو بلائحة واحدة أو بنقاط معينة أبدا تبقى الأصول اتفق عليها العلماء كطريق في الرقية لكن الاجتهاد ربما أنتم مع كل حالة تروا طريقة وأسلوب هنا يغلب الأسلوب الاستفزازي هنا الوعظي هنا الدعوي هنا يعني الحجة بالحجة أساليب كثيرة قد تكون في جلسة واحدة الآن ثلاث ساعات ما شعرنا بها صح؟ لم نشعر بها ثلاث ساعات وممكن نبقى حتى ست ساعات بفضل الله جل وعلا ليس من أجل الوقت الوقت من أجل الوقت وإنما ليس من إضاعة الوقت وإنما من أجل الوصول إلى هدف ولا بد من توفيق الله جل وعلا ولكن لا بد أن تكون عندك نقاط تبني عليها مفهوم؟ وهذا ما نسير عليه بفضل الله عز وجل من يرجع إلى القناة وإلى كل حالة مطولة سيخرج بهذه الفائدة بفضل الله سبحانه وتعالى أن في كل حالة مطولة هناك طريق وتنتهي بفضل الله تعالى بمحطة مهمة في العلاج سواء في التشخيص أو في المتابعة أو في الشفاء أو العلاج بفضل الله سبحانه وتعالى فالغاية ولهذا ترى الناس يعني لا أبالغ لقد يتزاحمون على الباب من أجل الحصول على جلسة مطولة لأنهم ينتظرون حتى الآن أن أجلس مع الأخت مثلا هناك من يراقب ويستمع خارج وهناك على المباشر هناك في العالم فيقول كيف ستنتهي الجلسة فيرى تنتهي بتشخيص وبظهور جن وبإسلام مثلا وبنوع السحر أو بخروج أو باختفاء ورم أو بشفاء أو بخروج جن دائما هناك محطات في الجلسات بفضل الله سبحانه وتعالى بمعنى أن هناك فقه في المسألة هناك بحث هناك توفيق من الله هناك جد واجتهاد في كل جلسات مطولة بفضل الله عز وجل أنا أقول عن نفسي لا أريد أن توقف الجلسة إلا أن أصير بفضل الله تعالى إلى نقطة تنفعني مع المريض في جلسة أخرى حتى أبقى معه في الصفر الجلسة التي لم أخرج بها بشيء تبقى صفر بالنسبة لي أنا أتكلم عن نفسي وأحترم الكل الجلسة التي أنا أمضي فيها ساعتين ثلاث ساعات ولا أخرج بشيء أعتبرها صفر فلا بد أقل شيء أن أصل إلى محطة تنفعني في المحطة الثانية وهكذا حتى أصل إلى العلاج. مفهوم؟ فإذا هذا ما كان يتكلم، ما كان نعرف أن الورم أن الأورام سببها الجن والشيطان، ما كنا نعلم أنواع السحر. فالآن ممكن أجلي حصة، الآن عملت 3 حصص 3 ساعات من أجل في الحصة الأولى من أجل ماذا؟ أن تنفع عن الضربات، تكون موجعة قوية بالنسبة مني إليه. ممكن الآن أجلسها وأركز على نقاط معينة، طق طق طق تصرع ويتكلم ويصير معي قدما لنعرف أني ألوي يده، عندي نقاط. وهذا من الفن، من الفقه ومن العلم. أما أني أقرأ من أجل القراءة وهو مختبئ مختفئ، وتقول ليس عندها شيء، ليس شأن يتكلم، ليس شأن يخرج، وماذا حصلت؟ أنا أتفق معك في كل هذا، وماذا حصلت في النهاية؟ العلة هي العلة، والمرض هو المرض، والجن هو الجن، والشيطان هو الشيطان. أو تقول في الخارج عندك توهمات، عندك مسوهمي، عندك كذا. لا، أبحث معها في عدة أمور، وهذا علم بفضل الله جل وعلا، وأسير معها بجد ومن قلبي بنية وبصدق، وأصل معها إلى نقطة، ثم في الغد إلى نقطة، أو بعد أسبوع إلى نقطة، وهكذا حتى نحصل الدواء، العلاج، الرقية العلاجية الشرعية. هذا هو الذي يجب أن يفهم. ممكن الآن أجلسها وأتكلم عن القتل والموت والدم والقبور والتعطيل، يسرع، لأن كنت أحاول في 3 ساعات أن أشياء كثيرة من أجل الخروج بفائدة تنفعني أنا في السير، وتنفع حتى مع المعالجين إذا ذهبت إلى عند أي معالج، تنفع بإذن الله سبحانه وتعالى. سيسألها ما الآيات التي تؤثر فيك، فتقول كيت وكيت وكيت، فقد نفعتها في التشخيص بإذن الله عز وجل. مفهوم؟ يعني سهلت على الراقي، وسهلت على المعالج، وسهلت عليها حتى هي في المتابعة، حتى إذا أردت أن تعالج نفسها سهلت عليها المهمة، بحيث تجلس في البيت وتضع هذه الآيات وتسمع حتى تضعف هذا العارض، تشتغل هي الآن تقاوم وتجاهد بهذه المعلومات التي أعطيتها حتى يكون النفع في أقرب وقت بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن الرقي، دور الراقي هو بداية والتشخيص. لابد الإخوة يفهموا ما هو التشخيص الذي ينفي عدة أمور. النفي من أجل النفي هذا ليس علاج، مع احترامي للكل، نحن نبقى إخوة، لكن كل في واحد يختلف من وجهة نظري واجتهادي، أنا أحب الجميع، لكن لابد أن نشترك في قالب واحد. ما هو؟ هو المنفعة، المنفعة بالشرع. طيب أنا إذا كنت على أمر لا يقدح في الشرع، فلماذا لا نتفق عليه؟ أم أنه سيكلف وقتا وجهدا وفهما؟ نتعلم ونقضي ونعطي من أوقاتنا طاعة الله جل وعلا. أما الأمور التي نختلف فيها فننظر لمحل الخلاف، وأين، هل هو خلاف معتبر؟ هل هناك مسألة راجحة فيه؟ إذا كانت المصلحة الشرعية والوجهة الشرعية تقتضي عدم الخضوع فيه، الخوض فيه، أو البقاء عليه، فلا بد أن نتلح طاعة الله عز وجل. أما إذا كان أمر خلاف من أجل الخلاف، فالغاية أن تقول الشرعية أنك تنفع بها الغير ما دام لا تضر الشرع. فهنا المنفعة التي نراها الشرعية في الأبدان بإذن الله تعالى، وفي الأسر، وفي البيوت والديار، وفي المجتمع، تقتضي شيء. وهذا الكلام يفهمه اللبيب، لأن أنا بعض الأمور ربما العوام في بعد عن هذا الكلام، لكن أشير إليه. أرى أن هناك صراع في أمور كل واحد يدلو بدلو من ناحية الفقهية، ولكن لو قعدة أصلت بنظرة شمولية حل الخلاف فقط في طرحها، طرح موضوعي فقهي حل الخلاف. لكن أن تنظر إليها أنت كما ماذا يحصل الآن، حينما تطالع بعض الردود تجد أن الفقيه أو الباحث أو طالب العلم ينظر إليها كمن ينظر إلى فقه مالك فقط، ولا ينظر إلى فقه الشافعي وبحنيفة وبحنبل. وهذا المشكل، مع أن في المسألة عند أحمد قد تكون فيها 7 أقوال، عند إمام واحد 7 أقوال، وكلها في الشرع، ثم يأتي الراجح فيها الذي يوافق الدليل. المشكل أن يتكلم البعض من وجهة نظري هو لا يقبالا للخلاف، أو لا يقبال للبحث، أو لأقوال العلماء المعتبرين، ويسقطهم إسقاطا. هذا خطأ، هذا عيب. حينما نتكلم عن أمور اجتهادية في الرقية وانقبالا للعلماء، إذا كنا نقصد العلماء فهناك الفتاوى ملزمة، هي تبقى رخصة وتبقى حجة وتبقى عصا يتكئ عليها العبد، وتبقى الأصل هو التقوى التي محلها القلب. إذن ثم الحاصل الذي نراه في الواقع، الذي نراه في الواقع، إذن 3 ساعات هي أسلوب يتغير منحاه من مكث البدن أو قعود البدن وجلوس البدن دون حركة إلى رعشة قليلة، كبرت لكم كيفاش كانت الحركة باليدين، بينت أهمية اليدين، أسقطتها تحرك، ثم بعد ذلك بعد وقت أكدت على شيء حتى صعد وقام رمى الكرسي، ثم صرخ قال أنت ما كتعياش بكذا، تكلم، ثم مسألة القهوة، ثم مسألة المأكول المشروب، ثم مسألة دم المغدور والقبور، ثم وصلنا إلى هذا من أجل التشخيص الصحيح. وكيف يشخص في دقيقة، في خمس دقائق، في سبع دقائق، في عشر دقائق، ما حالة مستعصية حتى نصف ساعة؟ ما يمكن، ما يمكن. هذا فقط أنا أدلو بدلوي، وكل واحد يدلو بدلوه، والحق حق يتبع، والحق عليه نور. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.